الكتب يقول الأخ صحيح أن أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله بدأ بهذه الأحاديث قبل أبي زكريا النووي يعني 40 نووية؟ الجواب نعم، هو عقد مجلسا سماه الأحاديث الكلية أملى فيه 26 حديثا ثم بنى عليه النووي، وهذا المجلس ذكره النووي في كتابه بستان العارفين، ذكر الأحاديث التي ذكرها ابن الصلاح ثم زادها أحاديث قليلة ثم استوفاها في كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. يقول الأخ الصدقة برهان، لما نفسرها بالمعتاد من خطاب الشرع وهو أن البرهان الحجة؟ الجواب أننا نفسرها بدلالة السياق لاقتران ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، فيدل على إرادة هذا المعنى. يقول ما أن يبدأ القارئ في الحديث الجديد أكون ما زلت أكتب الفوائد في الحديث السابق، فهذا فيه خلل في الإجازة يعني قصده في السماع؟ لا، إذا كنت تسمع بأذنك فذلك صحيح. يقول هل تحفظ 40 نووية مضافا إليها فصول المتأخرة وكذا المقدمة مع كذلك؟ نعم، لمن كانت له قوة يحفظها، فإن عجز حفظ الأحاديث. يقول كيف يرد الإشكال عند العلماء في حديث وفي وضع أحدكم صدقة في مسألة النية في المباحات؟ يرد بأن هذا حديث مطلق يحمل على المقيد الذي أفاد أنه لا ثواب إلا بنية، فيحمل مطلقات الشرع على مقيداته. يقول هذا الأخ ورد عند عبد الغني المقدسي بإسناد مليح أن رجلا قال أنا طبيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب الله بل أنت رفيق. هذا ليس اسما، أنا عندما قلت ذلك قلت ورد لكن ليس اسما، لأن شرط الاسم الإلهي أن يتمحض في الحسن، شرط الاسم الإلهي أن يتمحض في الحسن، لذلك الأسماء ماذا توصف به؟ والله الأسماء الحسنى. فإذا قلنا الكريم هذا متمحض في الحسن أم لا؟ العزيز متمحض في الحسن أم لا؟ إذا قلنا الطبيب متمحض في الحسن؟ لماذا لا؟ لأن هناك طبيب حسن وطبيب سيء، هذا معروف حتى في أحكام الشرع في الضمان أن الطبيب يضمن في أحوال يفرط فيها. يقول هل اسم المحيي من أسماء الله والجزء تسمي به؟ لا، ليس من أسماء الله. هذا الأخ يقول هناك بعض الأسماء والصفات تتشابه جدا وبينها فرق في الصيغة مثل الغفور والغفار، فما هو المعنى الزائد في واحد منها دون الآخر؟ نعم، هناك جملة من الأسماء التي يقع بينها اشتراك في الأصل وافتراق في المعنى، كالرحيم والرحمن والعلي والأعلى والكريم والأكرم والغفار والغفور والعزيز والأعز، فهذه الأسماء وبينها اشتراك في أصل الصفة وبينها افتراق باعتبار المعنى، وبيان ذلك له إطالة ليس هذا محلها، لكن المقصود أن تعرف وقوع ذلك الاختلاف الاسم. يقول إذا كان التعبد والتخلي من الناس ليس من شرائع الإسلام هل يحل حتى هذا في وقت الفتن؟ قلنا لا، قلنا التخلي في الصوامع والأديرة هذا الذي نقصده أنه ليس من الإسلام، أما التفرد عن الناس في زمن الفتن هذا من العبادات. يقول هل لك أن تذكر لنا عن حراسة الخواطر؟ يقول ذكرت كلام ابن القيم، أين نجد أحسن كتبه؟ في مدارج السالكين كثير من الكلام عن ذلك. يقول هذا الأخ بارك الله فيك، تحدث فلان بفلان عما شجر بين الصحابة قد أخذ رواياته من أكاذيب أئمة الرواة، فنرجو منكم التحذير منه ومن متابعته، وإذا هلك هل يهلك هذا القول؟ لا تتعلق بالتحذير من الناس، الناس يذهبون ويجيئون ويقومون ويقعدون ويدبرون ويقبلون ويتغيرون ويتحيرون، اجعل طريقتك هي بيان الحق الحقيقي وإبطال الباطل، هذا هو الواجب. وأما الأسماء ما فيها داعي إلا لمن أراد إنفاذ حكم شرعي كالتعزير بهجره ودعوة الناس له لذلك أو رفع القضاء. نعم، هذا لا يكون إلا للعلماء الراسخين الذين قنع الناس بأقوالهم ورضوا بمقالاتهم، فهذا هم الذين يتهيئون لذلك. ومن قواعد أهل السنة أن رد الباطل والبدع والضلال يموكل إلى العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. ولذلك لما تكلم من تكلم في نقض البدع والضلالات أخطأ في ذلك وتعصب لمخالفه أناس، لكن لو تكلم العالم الراسخ الموثوق بعلمه لما حصل مثل هذا الخلاف. نجيب إن شاء الله تعالى على ما تيسر من بقية الأسئلة غدا بإذن الله. وبهذا نكون قد أتممنا هذا اليوم بحمد الله قراءة كتابين هما الأربعين النووية والعقيدة الواسطية، وكما أجزناكم بالماضيين أجزناكم بهذين الكتابين. وكل إنسان يعرف ما سمع وما فاته من السمع. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة الفجر في كتاب التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.